بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب: ولا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، والضفير الحبل. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن امرأة منهم ورجلا زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقال: صدق يا محمد. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فرجما. قال: فرأيت الرجل يجنع على المرأة يقيها الحجارة. قال رضي الله عنه: الذي وضع يده على آية الرجم هو عبد الله بن سوريا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم، وهذا الحديث أيضا في إقامة حد الزنا على أهل الكتاب إذا كانوا في ولاية المسلمين، وهم إذا كانوا في ولاية المسلمين وهم يعتقدون الحكم ويرونه، فإنه ينفذ عليهم. فهذه القصة فيها أن اليهود زنا، اليهود الذين كانوا يقيمون في المدينة، وعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على أموالهم وعلى على بيوتهم وعلى مزارعهم ويكفوا شرهم عن المسلمين، وإذا غزيت المدينة فإنهم يدافعون عنها مع المسلمين. هذا هو العهد الذي أبرمه معهم صلى الله عليه وسلم. زنى منهم رجل وامرأة، وكان عندهم الرجم، فكأنهم استثقلوه وقالوا: نذهب إلى محمد، لأن الله أعطاه الدين السمح، أعطاه الدين السمح ورفع عنه الآثار والأغلال، فلعله أن يفتي بعدم الرجم ويكون ذلك حجة لنا عند الله تعالى يوم القيامة. فهذا فيه ملحظ أن الناس يبحثون عن الأسهل دائما وابدا، وينفرون من الأحكام الشرعية إذا كانت لا توافق رغباتهم، يبحثون عن الفتاوى ويبحثون عن الأقوال ليجدوا مخرجا. هذا من فعل اليهود، هذا الذي يفعله بعض المسلمين من تلمس الرخص هو من فعل اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم الطريق وأفحمهم وقال لهم: ما حكمه عندكم بالتوراة؟ يريد أن يقيم عليهم الحجة. قالوا: إنه يسود وجهه ويجلد ويطاف به في البلد، وهذا كذب منهم، هذا كذب وافتراء منهم كعادتهم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أحبارهم، كان يهوديا من الأحبار من علمائهم، فقال لهم: كذبتم، قال لهم: كذبتم، إن آية الرجم في التوراة. فطلبها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل إقامة الحجة عليهم وبيان احتيالهم على أحكام الله عز وجل من أجل فضيحتهم. أحضروها لجأوا إلى حيلة ثانية، فوضع أحدهم وهو عبد الله بن سوريا يده على آية الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم في التوراة. عند ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة: الأولى إقامة الحد على أهل الكتاب، لأنهم يعتقدون ذلك في كتابهم، يعتقدون ذلك في كتابهم. وثانيا أننا نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، قال تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. أمره الله أن يحكم بينهم بما أنزل الله، ولا ينظر إلى تعسفاتهم وتحايلاتهم على أحكام الله. ثانيا في الحديث ما كان عليه اليهود من الاحتيال وتحريف كتبهم، فهذه واقعة تدل على أن هذا ديدنهم مع كتاب الله. والله ذكر أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، ذكر هذا في مواضع من القرآن أنهم يحرفون، وأنهم يبدلون قولا غير الذي قيل لهم. النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا أن يفضحهم. وفيه فضل عبد الله بن سلام رضي الله عنه، حيث إنه صدع بالحق، حيث إنه صدع بالحق على هؤلاء، وأن العالم يجب عليه أن يقول الحق ولا يحابي مع جماعته أو مع أقربائه، بل يقول الحق لا يخشى في الله لومة لائم. وفي قوله إنه كان الرجل يجنأ عليها أو يحنأ عليها، معناه أن الرجل كان يلقي نفسه على المرأة يقيها من الحجارة شفقة عليها، شفقة عليها. وذكر هذا من باب التأكيد، لا ولا ما يترتب عليه حكم، لكن ذكره الراوي من باب التأكيد في الرواية ووصف الواقعة. والرجم ثابت في كتاب الله عز وجل في آية نسخ لفظها وبقي حكمها، وهي قوله تعالى: الشيخ والشيخة، يعني السيد، إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. نسخ لفظها وبقي حكمها. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، ورجم الصحابة من بعده والخلفاء الراشدون. فالرجم ثابت بالإجماع ومتواتر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت عليه الأمة، ولم ينكره إلا الخوارج، لم ينكره إلا الخوارج. والخوارج ليس هذا بغريب عليهم، ومن طوامهم وفضائحهم أنهم ينكرون من الأحكام الشرعية ما لا يدخل عقولهم أو يتماشى مع أفكارهم، لأنهم لا يأخذون العلم من مصادره، وإنما يأخذون العلم عن بعضهم من بعض، وهم جهال، هم جهال، وأيضا يعتمدون على عقولهم، ولا تزال هذه الآفة فيهم إلى الآن. الخوارج يعتمدون على الجهل وعلى المغالطات، لأنهم لم يأخذوا العلم عن مصادره وأصوله، لما فيهم من الأنفة والإعجاب بأنفسهم وتحقير العلماء، وأن العلماء لا يفهمون، وأنهم ليس عندهم غيرة للدين. ومن العجيب أنهم يدعون الغيرة وهم ينكرون الرجم وينكرون أحكام الله عز وجل. لكن هذا الضلال لا يستغرب عليه ما يحصل فيه من المضحكات. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة الإجماع، السنة المتواترة وبالإجماع والحمد لله، ولا ينكره إلا الخوارج أو من سلك سبيلهم من أهل الزيغ والضلال من بعض الكتاب المنحرفين الذين يستنكرون إقامة الحدود ويقولون إنها وحشية وإنها كأنهم يرحمون المجرمين ولا يرحمون المعتدى عليهم، لا يرحمون أهل الاستقامة، فهم يرحمون المجرمين ويعطفون عليهم ولا يرحمون المظلومين والمعتدى عليهم ولا يهتمون بالأمن، بأمن البلد أو أمن الدولة، هذا لا يهمهم. فلهم سلف من الخوارج، لهم سلف من الخوارج. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن رجلا أو قال امرأ اطلع عليك بغير إذنك فحذفته بخصاص ففقأت عينه ما كان عليك جناح. نعم، هذا من الوقاية لما ذكر الحدود والتي على الفواحش والجرائم، ذكر الوقاية منها، ووسائل الوقاية من الجرائم كثيرة، منها غض البصر، غض البصر عن عورات الناس، غض البصر عن النساء، غض البصر عن البيوت، لأن البيوت قد يكون فيها أهلها على حالة لا يجوز الاطلاع عليهم فيها، قد يكون فيه نساء غير محجبات، فيه نساء قد يكون على حالة غير، لأنهن آمنات في بيوتهن، قد تكون المرأة تتوضأ أو تقضي حاجتها أو تستحم أو غير ذلك، لأنها في مأمن في بيتها وفي ستر. يكون في البيوت أسرار لا يجوز لأحد أن يطلع عليها أو يستمع إلى حديث أهلها، فلا يجوز الاطلاع على عورات البيوت ولا الاستماع والتصنت عليها إلا في حالة الاشتباه، يعني يكون هناك مجرمون أو لصوص أو ناس لجأوا إلى بيوت ليدبروا المؤامرات أو عندهم أشياء فيها خطر على المسلمين كجباية الأسلحة وغير ذلك، فإنه لا بأس بأن يتابع هؤلاء وأن يستمع إلى أقوالهم وما يتناجون فيه بينهم، وتستعمل الآلات التي تظهر هذا، وأن يطلع عليهم حتى يقبض عليهم، هذا للمصلحة العامة، مصلحته أكثر مما فيه من الضرر إن كان فيه ضرر. أما الأناس الأبرياء والأتقياء فهؤلاء لهم حرمة والبيوت لها حرمة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، فلا بد من الاستئذان بالسلام عليهم حتى يشعروا أن أحدا يريد الدخول عليهم فيستعدون لاستقباله. فالاستئذان لحرمة البيوت. فلو أن إنسانا انتهك الحرمة وتطلع إلى بيوت الناس ليرى عوراتهم فلهم أن يفقعوا عينه، العين التي أجرمت وتريد الاطلاع تفقع لأنها لا حرمة لها، كما أن اليد السارقة تقطع لأنها خائنة، فكذلك العين تفقع. فلو أن صاحب البيت خذف أو حذف حجرا أو شيئا خفيفا على هذا الذي يطلع فأصاب عينه فذهبت فإنها هدر لأنها غير محترمة، فهذا فيه حرمة البيوت وأسرار المسلمين، وفيه سد الوسائل التي تفضي إلى الشر، وفيه إهدار العضو الذي يباشر الجريمة حتى يكون ذلك رادعا لصاحبه ولغيره من الناس. هذا هو دين الإسلام، دين القوة، ما هو دين الضعف والخوف، دين القوة والحماية للمسلمين وأعراض المسلمين وبيوت المسلمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. لكن يقول حذف أو خذف عينه، يدل على أنه لا يضربه بحجر كبير، لأن هذا أكثر من الحاجة، أو يضربه برصاص، يضربه يطلق عليه النار، هذا لا يجوز، إنما يضربه بحصى صغار حذف لأجل أن يتنبه ويرتدع، ولو ترتب على هذا أن فقع عينه فليس فيه شيء، لأن ما ترتب على المأذون فيه فهو هدر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حد السرقة. نعم، انتهى من حد الزنا، وحد الزنا فيه حماية للأعراض، وحد السرقة فيه حماية للأموال، لأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس: بحفظ الدين، وذلك بقتل المرتد، وبحفظ النفس، وذلك بالقصاص، وبحفظ العرض، وذلك بحد القذف، وبحفظ النسل، وذلك بحد الزنا، وبحفظ الأموال، وذلك بحد السرقة، وبحفظ الأمن، وذلك بحد قطاع الطرق، وبقتال البغاة. قتال البغاة إن هذا لأجل حفظ الأمن. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. قطع يد السارق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ما الكتاب في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله والله عزيز حكيم. وأما السنة في هذا الحديث وفي غيره، وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على وجوب قطع يد السارق إجماعا قطعيا، فالذي ينكره يكون مرتدا عن الإسلام، يقول إنه وحشية، قطع الأطراف وحشية ولا تليق بالعالم المتحضر، ولا يليق بالحضارة، يقول هذا ردة عن الإسلام. إن كان الذي يقول هذا كافر، الكفر ليس بعده ذنب، أما إن كان الذي يقوله يدعي الإسلام فهو مرتد عن دين الإسلام، لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين. والسرقة هي أخذ المال من حرزه خفية، أخذ المال من حرزه وهو الشيء الذي يحفظه خفية على وجه الاختفاء، أما ما كان يؤخذ على وجه الظهور كالنهب والسلب والخطف فهذا يسمى بالنهب أو يسمى بالسلب أو بالغصب، ولا يسمى سرقة. الذي يؤخذ على وجه الظهور هذا يسمى باسم الخطف أو السرقة أو الخيانة أو ما أشبه ذلك، ولا قطع فيه. والسر في كون السرقة يقطع فيها والنهب والغصب لا يقطع فيه، لأن السارق لا يمكن مدافعته، يأتي خفية وفي مأمن، يأتي خفية وفي مأمن ويأخذ المال. وأما الناهب المنتهب فهذا يأتي علانية بإمكان صاحب المال إنه يدافع، أو أنه يستنجد، أو أنه يستنجد بمن يدفع هذا الصائل، بخلاف السرقة فصاحب المال آمن على ماله ولا يدري عن مجيء السارق خفية. والسرقة الأخذ بخفية، ومنه استراق السمع، استراق السمع هو الأخذ بخفية. فهذا وجه الفرق بين أن السارق يقطع، وأما المقتصب والمنتهب لا يقطع. لكن ليس معنى ذلك أنه يترك يروح، بل يعزر ويغرم المال، إنما الكلام في القطع فقط. والقطع في السرقة له شروط. الذي يقطع في السرقة هو اليد، اقطعوا أيديهما، واليد هي الكف، هي الكف، من مفصل الكف، وهو المفصل الذي يجمع بين الذراع وبين الكف يسمى بالكوع. وأما الذي يجمع بين العضد والذراع يسمى المرفق، يسمى الكوع. الناس يسمونه الكوع، هذا غلط. الكوع هو ما بين رأس الذراع وبين الكف، هذا هو الكوع. وتقطع اليد من الكوع، من مفصل الكف. وأي اليدين تقطع؟ اليد اليمنى، اليد اليمنى. من أين أخذنا هذا؟ والله جل وعلا يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولم يفصل. قال والسنة فصلت، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فصلت. وجاءت قراءة في الآية فاقطعوا أيمانهما، في بعض القراءات فاقطعوا أيمانهما، تقطع اليد اليمنى ومن مفصل الكف. والسرقة لها شروط، منها الحرز، وهو ما يحفظ فيه المال عادة، وحرز كل شيء بحسبه، حرز الذهب غير حرز التبن والحطب، ويختلف كل شيء بحسبه. والحرز في البلاد التي يكون السلطان فيها قوي هو مثل الحرز في البلاد التي تكون السلطة فيها ضعيفة، الحرز يختلف باختلاف البلدان وباختلاف عدل السلطان وجوره، باختلاف الأموال. فمرجعه إلى العرف، مرجع الحرز إلى العرف، وهو ما العادة حفظه فيه. هذا الحرز يشترط في للقطع أيضا بلوغ النصاب، وهو المذكور في هذا الحديث، أن يكون المسروق نصابا. والنصاب هو ربع دينار، ربع مثقال من الذهب. الدينار المراد به النقد من الذهب، الدينار الإسلامي هو النقد من الذهب، ومقداره ربع مثقال، هذا هو نصاب السرقة من الذهب. ومن الفضة 3 دراهم إسلامية، 3 دراهم إسلامية، أو ما يعادل قيمة أحدهما من عروض التجارة، ما يعادل قيمة المقدارين من الذهب أو الفضة من عروض التجارة. هذا هو القول المشهور في هذه المسألة، ربع مثقال أو 3 دراهم أو ما يعادل أحد المقدارين قيمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم، والمجن هو الترس الذي يتخذه المقاتل يتترس من ورائه، هذا هو المجن. سمي مجنا لأن الاجتنان هو الاستتار، جنه الليل يعني ستره الليل، فلما جن عليه الليل يعني ستره الليل. ومنه الجنون، لأن الجن لا نراهم فهم مستترون عنا، فيسمون الجن لأجل أننا لا نراهم مستترون عنا. وسمي الترس مجنا لأنه يستر المقاتل فلا تصل إليه السهام. شاهد أنه قطع الرسول صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته 3 دراهم، أدل على أن السلع وعروض أنها تقوم إما بربع دينار وإما ب3 دراهم، فإذا بلغ هذا المقدار وجب القطع، وإذا كان دون هذا فلا يقطع به. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته 3 دراهم. في مجن، عرفنا المجن وقيمته 3 دراهم، دليل على أن إذا كان المسروق من غير النقدين أنه يثمن بالنقدين، ثمن بالنقدين ربع دينار أو 3 دراهم. نعم. وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. نعم. قيمته، ما الفرق بين قيمته 3 دراهم؟ شوف دقة الرواية وتحري المحدثين رحمهم الله، ما الفرق بين بين القيمة والثمن؟ يعني الإنسان العاجل يقول ما بينهم فرق، ما عن بينهم فرق. ثمنه يعني الذي اشتري به، أما قيمته فهي التي يساويها وقت السرقة، التي يساويها وقت السرقة، وقد تكون أكثر من الثمن، تكون أقل. ففي فرق بين الثمن وبين القيمة. القيمة ما يقوم به وقت الحاجة، وأما الثمن فهو ما اشتري به أو بيع به. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. فصاعدا يعني فأكثر، في ربع دينار هذا الحد الأدنى، فصاعدا يعني فأكثر. نعم. وعن عائشة هذا يدل على ما دل عليه الحديث الأول. لقد اختلف العلماء، هل الأصل الذهب ربع الدينار هو الأصل، أو الأصل الفضة، أو كلاهما أصل، أو كلاهما أصل، والخلاف يسير سواء قلنا هذا أو هذا، المهم ثلاثة دراهم أو ربع دينار. نعم. فإن قطعنا بربع دينار قد أصبنا السنة، وإن قطعنا بثلاثة دراهم قد أصبنا السنة. وإن قطعنا في سلعة ثمنها ربع دينار أو ثلاثة دراهم أصبنا السنة والحمد لله. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجفر عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. نعم. هذا حديث عظيم، فيه أن الحدود لا يحابى بها، تقام على الشريف وعلى الوضيع، خلافا لما كان في الأمم السابقة التي غيرت وبدلت، إنهم كانوا يقيمون الحدود على الضعفاء ولا يقيمونها على الأكابر. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم لو أن بنته فاطمة سرقت لقطع يدها، مع أنها من أشرف الناس، ورشية هاشمية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، لو سرقت يعني من باب الافتراض، وإلا حاشاها أن تسرق رضي الله عنه، لكن هذا من باب الافتراض، مثل قوله تعالى: ولو أشركوا، يعني الأنبياء، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا من باب الافتراض. فإذا كان الرسول لو أشرك يحبط عمله، فكيف بغيره؟ كذلك إذا كانت فاطمة بنت محمد لو سرقت وهي أشرف نساء العالمين لقطعت يدها، فكيف بغيرها؟ والمناسبة أن هذه المرأة من بني مخزوم، وبنو مخزوم بطن من قريش، بطن من قريش، منهم الوليد بن المغيرة، ومنهم خالد بن الوليد، ومنهم بنو مخزوم، ومنهم أبو جهل، ومنهم من بني مخزوم، بطن من قريش، كانوا ينافسون بني هاشم في الشرف وفي الكرم. وفي قدر أن امرأة منهم مخزومية كانت تستعير المتاع، تأخذه عارية، تأخذه عارية، والعارية أن تأخذ حاجة تنتفع بها وتردها إلى صاحبها، تأخذ قدر، تأخذ صحن، تأخذ سكين، تأخذ تقضي حاجتك بها، ثم أو دابة أو سيارة تأخذها وتقضي حاجة وتردها إلى صاحبها، وهذا مشروع وهذا فيه أجر. قال تعالى: ويمنعون الماعون. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وتوعدهم بالويل، والماعون المراد به العارية. فإذا كان احتاج أخوك إلى الاستعارة وليس عليك ضرر، فإنك تعيره. فهذه المرأة كانت تستغل هذا الشيء، تستعير المتاع بصورة أنها سترده، ثم تجحده، تنكره، وتبيعه. فهي تسرق وتستر ذلك بالعارية، تسرق من الناس وتستر هذا بصورة العارية. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، أمر بقطع يدها، لأن الحيل لا تنفع إذا أريد بها إسقاط الأحكام الشرعية. فالحيل لا ما نفعت اليهود، لا يجوز الاحتيال على أوامر الله سبحانه وتعالى، وأن تظهر الأشياء بغير مظهرها، يسمى الخمر بغير اسمه، يسمى الربا بغير اسمه، يسمى السرقة بغير اسمها، ما يجوز. الأسماء لا تغير الحقائق ولا يلتفت إلى الأسماء، إنما يلتفت إلى الحقائق. فهذه المرأة كانت تستر سرقتها بصورة العارية، ولم ينفعها ذلك، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فقبيلتها أهمهم شأنها، لأنهم امرأة شريفة من بني مخزوم من قريش، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وفي ذلك هوان عليهم، فكروا كيف يواجهون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على هيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وصرامته في الأحكام، أنه لا تأخذه في الله لومة لائم. فكروا وجدوا أن أحب الناس إليه، أحب الرجال إليه، هو يعني بعد أبي بكر الصديق، وبعد، لكن ألصقهم به وأقربهم إليه مولاه أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحبه، لأنه الرسول كان يحبه ويحب أباه زيد بن حارثة. فهم يعني أرادوا أن يتذرعوا إلى الرسول بهذا الرجل الكريم أسامة بن زيد، نظرا لمكانته عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أسامة يريد الخير، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما فيه محاباة لأحد، ولا فيه وسائط، ولا فيه وسائط، وفي دليل على أن الشافع يرد إذا كانت شفاعته سيئة، إنها ترد ولو كان قصده حسنا، إنها ترد ولا تقبل. من يشفع شفاعة سيئة كله كفل منها. في الحديث إذا بلغت الحدود السلطان لعن الله الشافع والمشفع. وفي هذا الحديث إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم يقيمون الحد على الضعيف ويتركون الشريف. ففي هذا نهي لنا أن نسلك مسلك الأمم السابقة في هذا الأمر وفي غيره. وفيه في هذا الحديث مسائل عظيمة. أولا فيه القطع بجحود العارية، فمن يستعير من الناس ثم لا يرد عليهم عواريهم ويبيعها ويحتال عليهم تقطع يده، هذا ظاهر الحديث، قد أخذ بهذا الإمام أحمد. الجمهور يقولون لا، ما يقطع بالعارية لأنها خيانة، ولا قطع على خائن، ولكن الرسول قطعها لأنها سارقة، قطعها لأنها سارقة لا لأنها تستعير من الناس. ولكن ظاهر الحديث مع ما قال به الإمام أحمد رحمه الله، لأنه لو فتح هذا الباب، باب الحيل، احتال الناس على السرقات، فلا بد من سد الذرائع والحيل وحفظ أموال الناس ومنع المكر بالناس. وفيه تحريم الشفاعة في الحدود، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من آوى محدثا، من آوى محدثا أي منع من إقامة الحد عليه فهو ملعون، لعن الله الشافع والمشفع. تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. فيه دليل على أن الحدود إذا بلغت السلطان فلا تجوز الشفاعة فيها، أما قبل أن تبلغ السلطان فلهم أن يستروا عليه وأن يصلحوا بين الطرفين ولا ترتفع للسلطة، لكن إذا ارتفعت السلطة فلا بد من تنفيذها، لا بد من تنفيذها. وفيه أنه يجب علينا أن نخالف هدي من كان قبلنا في الاحتيال على محارم الله وأحكام الله بالحيل، كما تفعل اليهود، كما تفعل الأمم السابقة من اليهود والنصارى. نعم. وفيه القسم وإن كان الإنسان صادقا، فالرسول أقسم هو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، لكن هذا من باب الصرامة في الأمر والتأكيد في الأمر. نعم. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. إلا أول الرواية، أصل الرواية سرقت، امرأة من بني مخزوم سرقت، في آخر الرواية بين نوعية هذه السرقة وهي أنها كانت تستعير المتاع وتجحده، يكون الرواية الثانية مبينة للرواية الأولى. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.